لأنه جميع الجنس هو الجنس كله، لأن العرب تجد الألف في غاية الأشياء، فهذا كلها من كل جنس ألف نصر فتسع كامل رجل جنس يحوى وتقل حقيقة العدد وقال تعالى يؤد ومحلوه يؤد معنظري ألف ألف يعني ليه بل معنظري جميع الأهلية ثم أقوله بكثير وإن خسرنا عدد من تقصير وأبو ثم إلا معجاته قبضي على هذا العدد غير مشروع بل كل الإنسان طبق خير من المراجعات يبقى عني مرمى الأفضلين وهي درجات الخمس درجات وقد جاءت الإنسان في واقعة واحدة في واقعة رجل أن الله حمدت من بلاد أي في بلاد الملائكة أو بلاد السلام أو بلاد الجالات كان الله بلاد الثاني وأعين الغرب فالعدد من الأهل من سنة هو الرجل وفي الحقيقة يعني هو في ذلك في يقول تعالى كلام اللي حتى نقض عن كثرة في كلامنا من إلا إذا تكلم على كل مؤمن لا يكفي تنزل الملائكة الوصول في أبيه وفي كل أمر ثلاث تنزل بها تكلم على كل مؤمن مكان كلام أي كل أمر فيها فهو كلام كل الأسباب لا تقع فيها كلام كلام ولا يقام فيها أحد يجيبه وأظن الأمر أنه هو الحق لأحداث الكرة كلها ثم في كل بلاد العالم لو أن يكون هناك قدر حق الوقت لا وقع إخبار عن أي حسنان خارجين أو ضبطين جميعين من ذات الفضل على الأعلى من الأعلى وبناء عن هذا في الوقت يعني في هذه الأعلى كلام الضياء حتى يفضل أي منها كانت مئة سائمة في كل جزء وأمان ويخبر عنه بكلام وهو النعم والسلام لأنه لم فانفرد الله فيها عن يديه كل سوءه وفتح من فيها الدين والهدايه فامال بذلك الاحكام تطلع اليها الاياه والسرور والقيام فطبعا نلاحظ ان انزل البيت انزل الى بلغه الدين ليله الليل دون النهار فهذا ذكر بحب قبل الليل وقال عبدالله رمينا في الليل فتنزل بي وقال تعالى في الليل فتنزلت بعد ذا الظروف فربنا إني أتاكنا في الليل في أسف وضع ومضي وقال عبدالله كان قريبا من الليل ما يهدعون فالحديث إذا كانت كل الليل الهاجر كان يتوقعون فينا في الليل ففق الليل هذه الطويلة يخلون الحمد محمد وعلي وقول الليل ورحبته يعني يكون ذلك أقوى على حضور قلبي وفاعله ثم يقول المسلمين قبل من أحسن عيلة الحق الذي أوليت في حضور القرآن في رمضان شهر القرآن من تأثير القرآن ولا يزاع في تعليم من تكاليف بل في الحديث القرآن أنها روحي أي يوقع العلم يعني ثم الأخبار الصحيحة والظاهرة على أنه في ثالث رمضان ولا معذرة من بين ولا نعيما مبين لا ينسى الله. فقد اختلف فيها الروايات اختلافا عظيما. فكتاب الله لم يعجبه. وما ورد في الاحاديث التي فيها تقول الله انما كتب به حتى المؤمنين على احيائنا في العباده شكرا لله تعالى زياده. على الزمان بغير حجة القطع. فنحن خلق خلق الأوامر.

خلال الخلق إلا المقصود بأن هذا قال قرر لي بالحسن الجاهلي بعد الحسن الجاهلي لكن لم يكن له مع الدين والدين لم اعطاه الى ان سلمه بل مع اخرته بسنه 32 ولحم فالدين مجموع مجدد بثلاثين وسبعين سنه وذلك ابيض بالف سنه فان الالف صح عباره عن 83 سنه واربعه الف ولان الحسنه في الارض اسفل من الشرك الى ملك الجزائر وعلى هذا ف فكيف وقال احفظ لانت حفظت امرا لا براءه على نقيضه هذا المسلم من الحق ثم الذي يفهم من ولايه اهل الارض ان الصوره الايه هي ينبغي الميت والصوره من فيه فكيف يحال على اهل الارض في دوله غير الميت ولا يدل على قبل الايه ولا معناها ومن الفرق الا ما قيل عن المدينه بعد قبيله المدينه في الحديث المعطف على الجنه وهذا المكان الا هذا الايه فهذا كله يدل على بعض هذا الحديث ولا شاهد يعني بعضه سببا ولا شاهد الحديث بمبني المعنى حقيقة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ساق نصوص المتواتر للغاية في الكلام في ليلة القبر ومن من الصراحة يعني من الصراحة أنا معظمهم ذهب إلى عينها بين السبعة سبع والدين وحاول بعض السلف من باب قوله لا تتبع سنة الآن عن حدود هذه السورة من قبائل في أن لم ننظر هذا الأمر إلى قوله هي الذي يعني من الصراحة لكن ما نقول هذا ما نجيب بضبط يعني ال